بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب مفرج الهموم والغموم ومنفس الكروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب الأبصار والقلوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق فأنار به السبل والدروب، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك ما آذنت شمس بغروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، في الجسد مضغة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي محل نظر الرحمن، هذه المضغة هي منزل التوحيد والإيمان، اختارها الله تبارك وتعالى لكي تكون محط الإيمان به، الذي هو أعز وأشرف صفة يتخلق بها عبد الله في هذه الحياة. وما قامت السماوات والأرض ولا كان الحساب والسؤال والعرض إلا من أجل الإيمان. هذه المضغة هي محل هذا الأمر العزيز عند الله عز وجل. ولو وجد الله في الجسد مضغة أعز عليه منها لجعلها مسكنا للإيمان والتوحيد. لذلك أحبتي في الله، كم نظر الله عز وجل إلى هذه القلوب فأحبها وأحب أهلها، وكم نظر إلى هذه القلوب فآذنها بغضب منه وعذاب. القلوب هي محل نظر الرحمن، فكم من أمة اجتمعت على طاعة، بينها كما بين السماء والأرض صلاحا وفلاحا بسبب القلوب. كم من أناس جمعتهم المساجد وقاموا مع كل قائم وركعوا مع كل راكع وسجدوا مع كل ساجد، ولكن بينهم كما بين السماء والأرض، لأن القلوب اختلفت والأفئدة تباعدت، فأفئدة لا تعرف إلا الله، وقلوب ما سجدت إذ سجدت إلا لوجه الله، وقلوب ما انتصبت أقدامها إلا وهي ترجو رحمة الله، وقلوب ما نطقت بذكره ولا لهجت بشكره إلا وهي ترجو رحمة الله. إنها قلوب المخلصين، إنها قلوب المتقين العابدين، الذين استقر فيها، التي استقر فيها الخوف والخشية من إله الأولين والآخرين. القلوب، وما أدراك ما القلوب؟ هي الميزان عند الله عز وجل، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد شارب الخمر الذي عصى الله ورسوله، فطفق الصحابة يسبونه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، فظاهره الفسوق وباطنه الخوف محبة لله عز وجل. فكم من ظواهر تبطنت جواهر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ورب أشعث أغبر ذي طمرين، إذا نظرته احتقرته في ملبسه، واحتقرته في منظره وهيئته. تبطن قلبا، وأي قلب له عند الله مكان وجلال وهيبة؟ لو أقسم على الله لأبره. ولو كاده أهل السماوات والأرض لأعزه الله وما أذله. إنها القلوب التي اختارها الله عز وجل لكي تكون معادن الإيمان ومعادن الإخلاص للرحمن. لذلك كم تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات، وكم حبرت في الكتاب والسنة وعلى المنابر من عظات بالغات تقود هذه القلوب إلى الله وتدلها على رحمة الله، وتريد منها استكانة وخشوعا وخضوعا وذلة لله عز وجل. أحبتي في الله، القلوب هي الميزان، هي الميزان في صلاح العمل، هي الميزان في القرب من الله عز وجل والتعلق في الله عز وجل. حتى ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي بكر الصديق الإمام الجليل والصحابي الكريم أفضل الصحابة وأعلاهم عند الله عز وجل مكانا وشانا، أدى رسول الله بروحه وماله رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مثواه. هذا الصحابي الجليل نال هذه المرتبة العظيمة بفضل الله، ثم بشيء وقر في صدره وبإيمان ثبت في قلبه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لم يسبقكم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. وما هو ذلك الشيء سوى اليقين والتعلق بالله رب العالمين والاستكانة والذلة والإخلاص في العبودية لله إله الأولين والآخرين. وليس هناك قضية يحتاج المؤمن إلى علاجها، إلى صلاحها وإصلاحها، مثل قضية قلبه وفؤاده. نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب، نحتاج إلى وقفة مع هذه الأفئدة التي طال بعدها عن الله وعظمت غربتها عن الله. فكم من شاب اهتدى واستمسك بسبيل المحبة والرضا، ولكن في قلبه من القسوة ما لا يشتكى إلا إلى الله جل وعلا. كم من شباب تفطرت قلوبهم وتفطرت أفئدتهم حزنا، يتمنون قلبا رقيقا، يتمنون من الله عز وجل أن يرزقهم قلوبا تذل لوجهه وترق لجلاله وعظمته، حتى إذا ذكرت بالله اطمأنت، وإذا بصرت بالخير اهتدت. فهي أمنية عزيزة عند عباد الله الأخيار. صلاح القلوب ولينها ورقتها وخشوعها لله علام الغيوب أعز أمنية وأشرف مطلوب. لذلك أحبتي في الله، قسوة القلب ولينه، رقة القلب وغلظه أمر عظيم، حتى إن الله عز وجل أخبر نبيه أن صلاح أمور الدعوة إلى الله تقوم على رقة الداعية إلى الله. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كان قلبك قاسيا لانفضت هذه الجموع الرقيقة الرفيقة من حولك يا رسول الله. لذلك أحبتي في الله، رقة القلوب يحتاجها أحب العباد إلى الله وهم أنبياؤه، ويحتاجها الهداة والدعاة إلى الله، ويحتاجها طلاب العلم، ويحتاجها عامة الناس وخاصتهم. وإذا لم تلين القلوب لله فلمن تلين القلوب؟ وإذا لم تذل القلوب لله فلمن تذل القلوب؟ وإذا لم ترق القلوب لكلام الله فلمن تلين القلوب؟ فبأي شيء تلين تلك القلوب؟ أحوج ما نحتاجه أن تكون هذه القلوب رقيقة حتى إذا قيل لها قال الله خشعت واطمأنت وخضعت وأذعنت لله عز وجل. نحتاج إلى رقة القلوب حتى إذا وقف المؤمن تلك الوقفة التي تحتاج إلى القلب الرقيق عل الله أن يرفق به كما رفق بعباده، فيجد من الله نفحة من رحماته. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن أن الراحمين يرحمهم الله، وهل رحمة القلوب إلا بلينها؟ بل ثبت في الحديث الصحيح عن المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه الأقرع بن حابس وقد وضع صبيه في حجره يقبله صلوات الله وسلامه عليه من حنان قلبه وفؤاده ولينه، فقال له إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أي أي شيء أملكه ما دام أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ فلين القلوب يحتاجها الوالد مع ولده، وتحتاجها الوالدة مع ولدها، أمنية عظيمة وغاية سامية كريمة لا تصلح الأحوال إلا بها بإذن الله عز وجل. ومتى وجدت الأب حنينا ذا حنان ورحمة بابنه وبابنته وجدت ذلك البيت ترفل فيه السعادة، ومتى وجدته حليما رحيما بأهله وزوجه رحمه الله فجعل بيته تضفي عليه السعادة خيرا كثيرا. وكذلك إذا وجدت تلك الأمة المؤمنة المسلمة الحقة تضفي إلى أبنائها حنان القلب النابع من رقة الفؤاد وجدت صلاح ذلك البيت وفلاحه. ومن هذا كله نعلم أن رقة القلوب وذلتها لله نحتاجها في جميع شؤوننا، نحتاجها في جميع أحوالنا، حتى مع أهلينا وبناتنا يحتاجها الداعية إلى الله في دعوته، حينما يكون رحيما بالناس رفيقا بهم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتاجها طالب العلم حتى إذا جلس في مجالس العلماء جلس بقلب يجل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهل توجد حلاوة طلب العلم إلا بعد ذلة القلوب ورقتها؟ ومتى وجدت طالب العلم يجلس في مدارس العلم بقلب خاشع رقيق ذليل لله عز وجل وجدته في سكينة ووقار وبهاء؟ ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم ظهر ذلك في وجهه وفي يده وفي لسانه وفي تخشعه، أي أصبح خاشعا لله عز وجل. رقة القلوب يحتاجها الإنسان مع أهله وأولاده وزوجه كما قلنا، إذا لا بد من رقة القلوب. ولذلك إذا عزبت هذه الخصلة الكريمة وغابت هذه الصفة التي هي صفة الرحيمة، إذا غابت عن الإنسان وأصبح قلبه بخلاف ذلك تدمرت حياته وتنغص عيشه وتكدر خاطره، وكان من العناء والبلاء ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. فما الذي أفسد الدعوة على الداعية إلا غلظه على العباد؟ وما الذي أفسد الزوجة على زوجها والزوج على زوجته إلا القلوب القاسية التي لا تراقب الله في المعاشرة الزوجية، في المعاشرة الزوجية، وكذلك ما أفسد الأبناء، وما الذي جعل أبناء المسلمين يعيشون ليلهم في حيرة وقلق حتى ضاعت الأبناء وضاعت البنات عن الحنان والرقة والرحمة الأبوية إلا فوات هذه الخصلة الكريمة، خصلة الكرام، خصلة أهل الإسلام، رقة القلوب وإنابتها إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، إذا غابت عظم البلاء واشتد العناء، وشهد الله عز وجل من فوق السماء أنها سبب في البلاء، وأي البلاء، بل إنه توعد من فقد هذه الخصلة بوعيد شديد وعذاب من الله أكيد، فقال سبحانه وتعالى وهو الحميد المجيد: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لقلوب تسمع القرآن ولا تخشع عند سماعه، ويل لعيون ذكرت بكلام الله فلم تصح بالبكاء من خشيته، وويل لأسماع ذكرت بوعيد الله ووعيده فلم تصغ لكلامه. ويل، ويل في الدنيا وويل في الآخرة. ولذلك تجد أصحاب القلوب القاسية في عذاب من الله وعناء من الله، ولو كان الواحد منهم على الفراش الوثير وفي العز والمنعة والخير والجاه والغنى، يحس أنه في قلق نفسي واضطراب شخصي لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه بسبب هذه الخصلة التي لا يحبها الله. إذا قست القلوب وعد الله عز وجل أهلها بنكد العيش ونغصه وعذابه. لذلك أحبتي في الله، صفات القلب الحبيبة إلى الله من أجلها ذلتها ورقتها وخشوعها لله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله وضرع إلى الله أن يعيذه من قلب لا يخشع لوجهه، فقال: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. متى بلي الإنسان بقسوة القلب تنغص عيشه بوعد من الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله، يحتاج المؤمن إلى من يذكره بما يعين على رقة قلبه وفؤاده. وما لانت القلوب بشيء، وما لانت القلوب بشيء مثل سؤال الله ملك القلوب أن يقلبها على الرحمة والرقة. فلذلك كلنا يسأل: كيف السبيل إلى رقة القلوب؟ كيف السبيل حتى تكون القلوب رقيقة، حليمة رفيقة، قريبة من الله، ترجو رحمة الله، وتخشع عند كلام الله علها تفوز برضوان الله؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ والجواب أن أعظم الأسباب التي تعين على رقة القلوب وذلتها لله أعظمها الدعاء. وما شرح الله صدر قلب عبد وما شرح الله صدر عبد للدعاء إلا أعطاه مسألته، حتى قال بعض السلف: إني لا أعرف متى يجيب الله دعائي إذا شرح صدري لدعائه. فالله من كرمه لا يشرح صدرك لدعائه إلا وهو متفضل عليك. فليكن أول ما يراه الله من العبد الذي يريد رقة قلبه وفؤاده أن يرفع الكف الصادقة إلى الله، يسأله أن يهبه قلبا رقيقا. فكم من أقوام كانت قلوبهم أقسى من الحجارة، ولكن ضرعوا إلى الله عز وجل فلانت، وما أعظم لينها ولقد كان الرجل في الجاهلية الجهلاء من أعتى الناس وأشدهم فجورا وفسقا واعتداء لحدود الله، ولكن ما إن رحمه الله برحمته ونفحه بفضله إلا وأصبح من أرق الناس قلوبا. عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية شديدا على الإسلام، قويا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءت لحظة واحدة قلب الله قلبه فأصبح من أرق الناس قلوبا. وكان رضي الله عنه إذا قام في الصف يتلو آيات الله خنقته العبرة حتى يسمع نشيجه من ثالث الصف أو آخر القوم، وما ذلك إلا بفضل الله. فأول ما يفعله الإنسان الذي يريد أن يكرمه الله برقة قلبه وفؤاده أن يدعو الله في صباحه وفي مسائه وفي مضان الإجابة، أن يرقق قلبه لذكره وأن يهبه القلب الرقيق الذي تستدر به رحمات الله وتنال به الدرجات من عند الله عز وجل. قل اللهم إني أسألك قلبا رقيقا، واستعذ بالله عز وجل من قلب لا يخشى. أما السبب الثاني الذي هو من الأسباب التي تعين على خشوع القلوب وذلتها لله تبارك وتعالى، أن يتذكر الإنسان منازلا لا بد من نزولها ومواطن لا بد من حلولها، أن يصير الإنسان من هذه الدنيا إلى دار قريبة ومنازل عجيبة يعيش أشجانها وأحزانها وبين أهلها في أتراحها وأفراحها، أن يزور المقابر وأن ينظر إلى أهل تلك المقابر بعين متفكرة متأملة في تلك القبور المتبانية والمنازل المتقاربة والتي بينها من النعيم والجحيم ما لا يعلمه إلا الله. كم من قبور تقاربت، كم من قبور تقاربت بينها وبين الرحمة والعذاب ما لا يعلمه إلا الله. قبور في أعالي النعيم وقبور في دركات من الجحيم، ينادون ولا منادي، ويستغيثون ولا مغيث، ويستجيرون ولا مجير. ينظر في أحوالهم ويتذكر كيف لو صار إليهم وزف بين العباد إلى منازلهم. كم من قبور في الظلمات وفي الكهوف ملئت أنوارا ورحمات، وكم من قبور حولها الناس يضحكون ويلعبون ويسرحون ويمرحون، فيها العويل والصراخ وفيها الفزع الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ما نظر المؤمن إلى هذه المنازل ولا تفكر في هذه المواطن إلا جاءه قلبه خاضعا وجاءه فؤاده من خشية الله ذليلا خاضعا وجاءه العين من خشية الله دامعا. أحبتي في الله، ما دخل ذكر الآخرة إلى قلب إلا لان لله عز وجل. فالمؤمن الصادق لزيارة المقابر حظ عنده، يزورها ما استطاع زيارتها ويقف بينها وكأنه من أهلها، ينظر إلى الإخوان والأخوات، ينظر إلى الأحباب والإخوان والأصحاب والخلان والآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، وينظر إلى ما هم فيه ويتذكر كيف هم فيه، عله أن يكسر الله عز وجل قلبه من خشيته. فوالله ما استقر ذكر القلب ذكر الآخرة في قلب إلا أناب إلى الله. وما الذي أقض مضاجع الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، غير ذكر الآخرة. تذكروا منازلها وعاشوا بين أهلها فكان حظهم من الليل قليلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لعلمها أنها ستضطجع في تلك المضاجع. لذلك أحبتي في الله، فإن كان القلب قد وجد الرقة في هذا المشهد وتذكر هذه المنازل وعاش بين أهلها في السرور وفي الشرور، عندها يجد الإنسان رحمة الله بلين قلبه. فإن أصر القلب على العناد واستمر في القسوة عن ذكر رب العباد فخذه إلى منازل تلي هذا المنزل، وذكره بصيحة تفزع فيها تلك القبور وتبتدئ عندها معالم الهول والنشور. ذكره بتراب منفض عن الأجساد، ذكره بخروجهم من بين تلك الأحجار والأشجار والأعواد فرادى إلى الله مرتهنين بالأقوال والأعمال، عله أن يرق من خشية الله ويخضع وينيب إلى الله. فإن أبى وأصر فذكره بمقام طويل وشمس تدنو على الرؤوس، ويذكر ويذكر الجسد بحرها بحر شمس الدنيا، عله أن يحس بعض لهيبها، عله أن يتذكر طول القيام، عله أن يتذكر طول القيام بين يدي الملك العلام. فعندها يأبى ذلك القلب إلا خضوعا وذلة لله عز وجل وخشوعا. فإن أبى فذكره الصراط وزلته والحساب وشدته والسؤال ومؤونته، ذكره بذنوب خلت في أزمنة مضت لا يدري المؤمن هل كفي حسابها وهل ستر عقابها، ذكره بالخطايا والذنوب والرزايا، عله أن يعي مكانه عند الله ويعلم أن المقام بين يدي الله شديد عليه، فيذل لله عز وجل ويطرح بين يديه. ذكره هذه المشاهد وأقمه هذه المواقف، عله أن ينكسر من خشية الله. والله ما استقر خوف الآخرة في قلب عبد إلا أناب إلى الله عز وجل. ما أخبار السلف وأخبار من مضى من الصالحين، هذه الأخبار العجيبة ما كانت ولم تكون بشيء أعظم من توفيق الله عز وجل ثم ذكر الآخرة. وأما الأمر الثالث الذي يعين على رقة القلوب فكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لو نزلت آياته على الجبال لاندكت، ولو نزل على الرواسي من خشية الله لانهدت. عرضت أماناته وعباداته ومعاملاته على الجبال والأرض والسماوات فأبين أن يحملنها وأشتقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الكتاب الذي سمعته الجن فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكتاب ما إن تصغي أذن إليه وتستحضر مجلسا يذكر به العبد بآياته وعظاته إلا وأثر في الفؤاد. ولذلك أخبر الله عز وجل عن حال من تدبر هذا القرآن وتفكره وأنه يجني ثماره الخيرة في دينه ودنياه وآخرته، فقال تقدست أسماؤه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ما استطاع الواحد منهم أن يتمالك دمع عينه بسبب ما وقر في قلبه من كلام الله عز وجل. كتاب الله حبله المتين الذي ما إن تمسك به أحد إلا نجا، جعله الله شفاء لما في الصدور وموعظة من الله عز وجل الجليل الغفور. هذا الكتاب إذا أردت أن يخشع قلبك ويلين لله عز وجل فأكثر من تلاوته، وإذا تلوت القرآن تعمل ما يأتي: أولا تتلوه وأنت ترجو رحمة الله عز وجل. إذا وضعت القرآن في حجرك فضعه وليس في قلبك إلا الله، ضعه وأنت تحس أن الله يخاطبك، ضعه وأنت تحس بأنها رسالة جاءتك من ملك الملوك، حتى إذا وضعته بذلك القلب المخلص الذي لا يريد إلا رحمة الله، لو أن الخلق الذين أمامك تتمنى لو قرأت القرآن بينهم من إخلاصك وعمارة قلبك بالإخلاص أن تلاوته بينك وبين الله عز وجل. أول خصلة لمن يريد أن يخشع قلبه لكتاب الله أن يكون مخلصا في تلاوته. ضع القرآن وأنت تتفكر وتستشعر عظمة هذه الرسالة وعظمة من أرسل بها وعظمة من أرسله، حتى إذا جلست بهذا الشعور وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسست أنك بحاجة أن يعصمك الله عز وجل من عدوك اللدود، فجاءك من الله التيسير والفتح، فأصبحت في حرز وحسن من الله، تستفتح الآية الأولى وأنت تتدبرها وتتفكر فيها وتستشعر معانيها. والله إن الآية من كتاب الله إذا تليت بقلب يستشعر معناها ويحس بما فيها والله قد تبقى مع الإنسان سنين عديدة. آية واحدة من كتاب الله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كل الآخرة يجمعها لك في آية واحدة، وكل الدنيا خيرا وشرا نفعا وضرا في آية واحدة. فإذا قرأتها وأنت تستشعر عظمة هذا الكتاب وتتفكر في هذه الآية التي تتلوها، فإنه في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يستشعر لذة هذا القرآن وعظمته وحلاوة آياته في بعض الأحيان لا يستطيع أن يجاوز آية واحدة. والله لو أن القلوب صادقة في تلاوة كتاب الله لما استطاعت أن تجاوز آية من الوعد والوعيد من كلام الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يستفتح قيام الليل بآية لا يزال يرددها والبكاء يغلبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتح قيام الليل فقال: عما يتساءلون، فما استطاع أن يكملها وهو يرددها من البكاء ويغلبه المشيش. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ فسمت نفسه إلى عالم غير العالم الذي هو فيه وهو عالم آخر، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. من يقرأ هذه الآيات كيف يكون أثرها في قلبه؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أبان لك عاقبة الجماد والحي. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا هو الشخص المطلوب. يوم يكون الناس، الأمة المحشورة والمنشورة، أول قضية قضية العبد المسؤول. ثم كأن سائلا يسأل: عرفنا مصير الخليقة، فما مصير هذا الجماد؟ قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ولذلك ما نظرت عين إلى الجبال فنظرت طولها وارتفاعها في عنان السماء إلا احتقرتها عند عظمة الله عز وجل. حينما تتذكر هذه الآية: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوخ الذي لا يستقر على الأرض، هذه الجبال الراسية، حينما يتذكر الإنسان في هذه الآيات اليسيرة كيف لا يرق قلبه وكيف لا يخشع فؤاده؟ والله إن قلبا يقرأها ولا يجد أثرها إنه من القسوة بمكان. إذا قرأها الإنسان ولم يجد لها أثرا في فؤاده فليبكي والله على قلبه وفؤاده. وأما السبب الثالث الذي يعين على رقة القلوب وقربها من الله عز وجل، الاستكثار من الصالحات وذكر رب البريات، فوالله ما أدمن عبد طاعة الله إلا شرح الله صدره لطاعته. وكم من أناس اهتدوا وابتدأوا طريق الالتزام وهم في قسوة وبعد عن الله، ما زالوا يتدرجون في الصالحات حتى أصبح الواحد منهم إذا تلا الآية لا يتمالك عينه. ولذلك يستكثر الإنسان من خصال الخير، فإن الاستكثار منها تنشرح به الصدور وتطمئن بها للحليم الشكور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم رقة القلوب وخشوعها وإنابتها لوجهه وخضوعها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على هذه الخدمات النية خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمرون قوله يتبعون أحسن. يقول السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان الإنسان من الله قريبا محافظا على حدوده ومحارمه ازداد إيمانه وقوي في الله يقينه. وأما إذا كان بعيدا عن الله مضيعا لحقوق الله منتهكا لمحارم الله ضعف إيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال بعض العلماء: لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد انتقص الإيمان من قلبه والعياذ بالله. فإذا أردت أن يزداد الإيمان في قلبك فلا طريق أمثل من تلاوة كتاب الله وتدبره. ولذلك أخبر الله عز وجل في كتابه أن القرآن يزيد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الذين اهتدوا هدى وصلاحا. فإذا أحببت أن يزيد الله في إيمانك فاتلُ كتاب الله مع التفكر والتدبر. أما الأمر الثاني فهو فعل فرائض الله وترك محارم الله. تحرص كل الحرص إذا جاءك أمر عن الله أن تفعله. فإذا كنت من أسبق الناس وأحرص الناس على فرائض الله ازداد إيمانك. وجرب من الليلة، كل ما دعيت إلى خصلة من خصال الخير كنت أسبق الناس إليها، وإذا بك بعد فترة معلق بطاعة الله عز وجل. إذا بالإيمان شعلة تضيء في قلبك لا ترتاح إلا للخير حتى تبلغ المنزلة التي نسأل الله العظيم أن يبلغنا جميعا إياها، أن تذوق حلاوة الإيمان فيكون الإيمان أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وهذه المنزلة من أعظم المنازل، ولا تكون إلا بحفظ أوامر الله وترك محارم الله. من الليلة إذا دعيت إلى أي فريضة تحرص على أن تكون أسبق الناس إليها، تدعى إلى الصلاة فتبكر إليها، تحفظ وضوءها، طهارتها، خشوعها، ركوعها، خضوعها، أذكارها، سننها، آدابها، بقدر ما تحرص على هذه الفضائل في الأوامر كلما كنت أقرب الناس إلى الإيمان وأعظمهم حظا في الإيمان. وكذلك حقوق الله التي أمرك الله بها في العباد، صلة الأرحام، أداء حقوق الموظفين والعمال الذين تحت يدك تؤديها على أكمل ما يكون عليه الأداء. إنك إن فعلت ذلك لم تمضي فترة إلا والإيمان تخالط بشاشته قلبك. ولذلك ما من إنسان يحافظ على فرائض الله إلا كان أقرب الناس إلى طاعة الله. الأمر الثاني أن تكون أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن معصية الله عز وجل. إذا أردت الإيمان أن يكمل في قلبك وأن تكون ممن ذاق حلاوته ووجدت أثره في فؤادك فكن أبعد الناس عن الحرام. إياك أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد نظرت ومتعت النظر في حد من حدوده أو عورة من العورات التي لا يعلم لك في النظر إليك. إياك أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد أصغيت بسمعك إلى أمر لا يأذن الله لك أن تصغي إليه. إياك أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد خبطت قدمك على الأرض إلى حد من حدوده أو حرمة من محارمه. إياك أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد امتدت يديك بمال لا يحل لك أن تمدها به أو قبضتها على مال لا يحل لك أن تقبضها عليه. إياك إذا أردت حلاوة الإيمان تكون على عفة عن الآثام والحرام. ما طفئ نور الإيمان بشيء مثل المعصية ولا أظلم الإيمان في القلوب مثل المعصية ولا تزال المعصية تلو المعصية حتى يستدرج العبد فيسلب الإيمان كله والعياذ بالله. لذلك كان السلف يخافون من المعصية ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال إياكم يعني احذروا. هذا أسلوب عند العرب يعتبرون أسلوب التحذير. إياكم ومحقرات الذنوب ذنب وراء ذنب حتى يهلك الإنسان بتراكم الذنوب عنه. تشرب أمرا يسيرا من الحرام تقول هذه واحدة وإذا بالواحدة تدعو إلى أختها ثم الأخت إلى أختها ثم إلى كأس هي حد من حدود الله وبعد الكأس سفك للدماء وانتهاك للأعراض واسترسال في حدود الله ومحارم الله وعندها لا يبالي الله بك في أي أوديته هلكت. فلذلك يحذر الإنسان الذي يريد الإيمان أن يبقى في قرارة قلبه يحرص على هذين الأمرين: التزام للفرائض ويكون أسبق الناس إليها وأحرص الناس في فعلها وتطبيقها على هدي الشرع. تتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم آدابه أخلاقه رجلا كان الإنسان أو امرأة وتكون المرأة ويكون الرجل على أكمل ما يكون عليه المؤمن وتكون عليه المؤمن. الإيمان يحتاج إلى هذا العمل. الأمر الأخير في الإيمان اعلم أن الإيمان يريد رجالا صادقين يريد أمة تعرف قيمة المعاملة مع الله عز وجل. أهل الإيمان لا يعرفون الخوف ولا يعرفون الضعف ولا الوهن. يبقى الإنسان أسير أمام معصية يقال له اتركها لوجه الله يقول ما أستطيع، هذا ما هو إيمان. الإيمان رجولة كاملة والله تعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه قالبه في الأرض وقلبه في السماء يدور مع أوامر الله عز وجل. إن تكلم كان أصدق الناس كلاما وإن سمع كان سمعه أعف ما يكون عن محارم الله وإن تقدم أو تأخر أو أقبل أو أحجم على خير ما يكون عليه حال الله. هذه هي خصال الإيمان مع دعوة الرحمن وسؤال الواحد الديان أن يجعلك من أهل الإيمان. ونسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم كماله وأن لا يسلبنا وإياكم حلاوته إلى لقائه. والله تعالى أرسل الله أفضل الطرق لجعل قلوبنا خاشعة وخاصة إذا تليت عليها آية الله في الصلاة. ما أدري يذكرون ذات مرة أنهم أن رجلا حكم القاضي عليه بالحجر، الحجر أن يمنعهم من التصرف في ماله، وكانوا إذا حكم القاضي بالحجر على أحد يدورون به في السوق ويقولون لا أحد يدين ولا يعامل، يعني لا يعامل ماليا، فإن عاملوا بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه. استأجروا له أكرمكم الله حمارا وداروا به يومه كله ينادون وينادي المنادي لا أحد يدين فلان فإن القاضي قد حجر عليه. فلما أمس المساء جاءه صاحب الحمار وقال له أين الأجرة؟ قال ما أجهلك، ما الذي كنا فيه من الصباح؟ حاساك أخي في الله، لا والله لا أقول ما أجهلك، ولكن أقول ما أحبك للخير وما أرجاك لرحمة الله والمزيد من ذكر الله. بارك الله فيك وكفر الله أمثالك، لكن العلاج الذي كنا فيه وقد يكون الأخ معذور بأن يكون جاء متأخر ويريد أن يعيد المحاضرة، لكن على العموم هذا الذي كنا فيه هو الذي تنشرح به الصدور وتنيب به إلى الغفور الشكور. فإن الإنسان إذا وفقه إلى تحقيق الخصال التي ذكرناها والآداب التي أشرنا إليها فإنه بتوفيق الله سيكون قلبه خاشعا. أما مسألة الصلاة فذكر العلماء رحمهم الله أن الخشوع في الصلاة لا يكون بشيء مثل التدبر في نفس الآيات التي تتلى. عجيب أمر إنسان لا يخشع في الصلاة. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تذكر العالمين، هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به نفسه رب العالمين، الأولين والآخرين على نعمه، رباهم وغذاهم وأولاهم تفضلا منه وتكرما. فإذا قال القائل أو قلت بلسانك الحمد لله رب العالمين أحسست بعظمة هذا الذي يحمد وأحسست بجلال هذا الذي يحمد. فإذا قيل الرحمن الرحيم تذكرت من يرحمك وأنت على معصيته فيسترك، ولو أذن للأرض أن تنخسف بك لانخسفت، ولو أذن للسماء أن ترسل عليك قاصفا لأرسلك. فتقول الرحمن بقلب، الرحيم بقلب، يستشعر معنى هذه الآية. ثم تقول مالك يوم الدين، وإذا بك تنتقل إلى عالم الآخرة، مالك يوم الدين، ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، فلا أحساب ولا أنساب ولا إخوان ولا أصحاب ولا خلان ولا أحباب، فرادا كما خلقناكم أول مرة. فإذا قيل مالك يوم الدين خرجت إلى عالم الآخرة وأحسست ما ذلك العالم، مالك من الذي يملك الأمر فيه، من الذي يأمر وينهى فيه، من الذي إذا قال خذوه فغلوه من لن يستطيع أحد أن يقف بين هذه الكلمة وبين تنفيذها، في طرفة عين لا يمكن أن يرد حكمه أو يعقب قضاؤه، يحكم ولا معقب على حكمه. وإن قال خذوه إلى درجات النعيم صدق عبدي، فما أسعدها من لحظة وما أبهجها من ساعة، لن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين ذلك النعيم المقيم الذي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. فلذلك أخي في الله مالك يوم الدين، لو كان في الصلاة ما يقال إلا مالك يوم الدين لكفى والله، إياك نعبد لك نذل وإياك نستعين، إياك نعبد. من الذي إذا جاءتك الهموم والغموم في ظلمات الليل بجوارك الناس ما تستطيع أن توقظ زوجتك التي بجوارك على الفراش، ولن تستطيع أن تشكو بثك وحزنك إلى ابنك القريب منك، من الذي تناديه ومن الذي تناجيه ومن الذي ترجوه لتفريج الآلام التي تعانيها والأشجان التي تجدها غيره سبحانه وتعالى؟ وكيف تجده حينما تناديه؟ إياك نعبد، إياك نعبد بالاستغاثة والاستجارة وسؤال خير الدنيا والآخرة، وإياك نستعين ونعم والله المعين. كم من مواقف وقفت فيها وحيدا فريدا كان الله معينا لك وكان الله سندا لك، فكيف وجدته جل شأنه؟ ضاقت بك الدنيا في أموال فسخره الله لك من حيث لا تحتسب، وضاقت عليك في هموم وغموم فاستعنت به فكان نعم المعين فأعانك وأولاك. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين تذكرت ديونا لله ما قضيتها، وهموما وغموما لله ما شكرتها، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تحس بعظمة الله تبارك رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم، فتذكر أن بلاءك وعناءك يقف على شيء واحد، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والله لو كتب الله للعبد الضلال لم يستطيع أن يهتدي ولو كان من أصلح العباد قلبه، فيختم له في آخر لحظة بخاتمة السوء. ولو أراد الله الهداية وكان العبد في دركات الجحيم والغواية لانتشله الله منها، فختم له بخاتمة السعادة والفوز العظيم. إذن اهدنا الصراط المستقيم هي سعادتك في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة هي التي من أجلها نزل القرآن، الهداية إلى الصراط المستقيم، من أجلها نزلت الكتب ومن أجلها نزلت الرسل. إني أفسر هذه الآيات حتى أدلك كيف تخشع الصراط، تخشع لأن ما عندنا قلوب تتفكر، كتاب الله يتلى وما أحد يعي. نعم هذه الآيات لو تليت بقلوب تتذكرها وأفئدة تتدبرها وجدت حلاوتها. وسرعان ما تخشع لله. صراط الذين أنعمت عليهم، منهم يا رب؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل لي بربك لو شرح الله صدرك فأصبحت تسير على نهج الرسل في قولك وعملك واعتقادك، أي سعادة أعظم من هذه السعادة؟ اللهم إنا نسألك هذا المقام ونسألك هذه الغاية الكريمة. فلذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم وقلبه كله أمل في الله أن يبلغك هذه الغاية العظيمة. صراط أولياء الله وأحباب الله حتى تكون أطيب الناس كلاما وأطيبهم فعلا وأكملهم استقامة في الظاهر والباطن لله رب العالمين. ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقلبك يرجف من خشية الله. المغضوب عليهم وهم اليهود الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأصمهم وأعمى أبصارهم، فكانت الآيات تنزل عليهم وما تفيدهم شيئا. قال الله عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، أو هنا بمعنى واء، فأو في لغة العرب تأتي بمعنى الواو أي وأشد، فقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالله لا يشك، قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى، وهذا معروف في لغة العرب أنها تأتي بمعنى و، فقال تعالى فكالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني وأشد قسوة والعياذ بالله. فتقول غير المغضوب علينا، وأنت تتعلق بالله ألا يبتليك بما ابتلاهم من الضلال. ثم تقول ولا الضالين الذين فرطوا وغلوا، وكم من أمة غلت في أنبيائها وفي الصالحين من أهلها حتى أصابوا غضب الله وسخطه والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل هل أتاك حديث خاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله السلامة والعافية. وقف عمر رضي الله عنه على عابد راهب في كنيسة يتعبد فدمعت عينه، فقالوا له عتبوا عليه الدمعة يظنون أنه رق لعبادة النصراني، قال والله إني ذكرت لا أرق لعبادته ولكني ذكرت قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلذلك يقول الإنسان غير المغضوب عليهم من الضالين، الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم فكانوا على الضلال، ضلال في البدع، ضلال في الأهواء. فالضلال يكون على أكمل ما يكون بالكفر والإلحاد والزندقة، ويكون على ما دون ذلك مراتب منها البدعة والأهواء. فتجد الشخص يفعل البدعة وهو يعتقد أنه أقرب الناس إلى الخير، نسأل الله عز وجل ألا يطمس لنا ولكم بصيرة، أن يرزقنا وإياكم الاهتداء بهدي السلف الذي هو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا تدبرت هذه الآيات ووقفت مع هذه العظات لان قلبك، ثم ما جاء بعد ذلك من الفضل وجاء من الزيادة من كلام الله زادك خشوعا مع خشوعه. ويحاول أيضا الإنسان الذي يريد أن يخشع في صلاته يحاول قدر استطاعته أن يتعاطى الخشوع ولو أن يتكلف ذلك بالضغط على نفسه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم كمال الخشوع بين يديه، والله تعالى أعلم. يقول السؤال ما هو البرنامج العملي للمسلم حتى يكون مستغل وقته في كل وقت وفي كل حين؟ أما البرنامج العملي الذي إذا فعله الإنسان كان من أسعد الناس وأحظ الناس كسبا لوقته وحاز رضوان الله عز وجل، فهو يتلخص في جملتين: لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. أمران: لا تكون في موضع يحب الله ألا يراك فيه، وتحب ألا أن تقدم على الله في الآخرة وأنت سالم من هذا الموضع، ولا يفقدك في موضع يحب أن يراك فيه. أما أن أضع لك برنامج عملي في الأقوال والأفعال هذا من الصعوبة من كان. الناس يختلفون، والعامي ليس كطالب العلم، وطالب العلم ليس كالعالم، ثم العامة أنفسهم على مراتب. فوضع برنامج معين من الصعوبة بمكان، ولكن كلمة واحدة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، واحفظ وصايا الله التي أوصاك بها فيما بينك وبينه، ووصايا الله التي أوصاك بها فيما بينك وبين عباده، ووصايا الله عز وجل التي أوصاك بها سرا وعلنا ليلا ونهارا. إذا فعلت ذلك فهذا هو البرنامج الذي يرضي الله عنك، وكله ينحصر في هاتين العبارتين التي عبر بها بعض السلف في تحصيل التقوى، فقال: لا يفقدك حيث يحب أن يراك، ولا يراك حيث يحب أن يفقدك. وكل ساعة مرت عليك تذكر لو أنك واقف بين يدي الله، هل يسرك أو يسوءك أنك جالس هذا المجلس؟ فإن كان يسرك فاجلس رحمك الله وطاب مجلسك، وإن كان يسوءك فقم عن ذلك المجلس لوجه الله خائفا من عذاب الله. والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، وهو: ماذا تنصح لمن الكتب في أحوال القلوب جزاكم الله خيرا؟ هناك كتاب يعني حبذا لو أن الإخوان يكتبونه وينتبهون إليه ويحصلون عليه، وهو القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي أضعناه يا عباد الله، نبحث عن كتب القصص والأحداث والأخبار وكلام العباد، وأمامنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا ليتنا نحس بقيمة هذا الكتاب، يا ليتنا نحس بأثر هذا الكتاب. فأنا لا أوصي إلا بهذا الكتاب الذي إذا لقيت الله أوصيتك، وأنا أحس أنني أوصيتك بركن شديد وأمر رشيد. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله. إذا كنت من أهل القرآن فأبشر، يصلح حال قلبك ويصلح حال قالبك. ألا نعطيك حال القلوب فقط، بل نعطيك من يصلح القلوب والقوالب، وذلك في كتاب الله عز وجل. وأما كتب السلف فهي كثيرة، وقصص السلف وأخبار السلف تعين أيضا على رقة القلوب، وسير أهل الصلاح والفلاح وتقوى الله عز وجل فيها خير كثير. وكلما كان الإنسان حريصا على قراءتها وتدبرها كلما كان أحب الناس انتفاعا بها. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.